الخيرات تهدينا. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على آلائك وعلى نعمك التي لا حصر لها، التي لا تعد ولا تحصى. هذا لون من ألوان الذكر، ذكر بالمعرفة، وذكر بالقلب، وذكر باللسان. وما بكم من نعمة فمن الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. قبلها قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. النعم التي أنعم الله علينا في السمع والبصر والذوق والشم واللمس، النعم التي أنعم الله علينا في جسدنا، جهاز هضمي، جهاز دوري، جهاز تنفسي، جهاز حركي، هيكل عظمي لا مثيل له. لقد رأيت فيلما تسجيليا على قناة من القنوات المعتبرة اسمه آلة جسمنا. هذا الفيلم يذكرنا بأنعم الله علينا. فيلم مصور، فيلم عملي، ما فيهوش لا آية قرآنية ولا حديث ولا تذكير بأي شيء من الدين، لكن صاحب الدين إذا نظر إلى هذا علم كيف تكون الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن الجهل ألا يعرف الإنسان نفسه، من الجهل ألا يقف الإنسان على نفسه حقيقة النعم التي يمتلئ بها بدنه ويمتلئ بها جسده. لو قال لك ولدك أريد أفضل جهاز كمبيوتر أو جهاز آيباد مطروح في الأسواق، وأنت ستأتيه به، هذا سيجعل ولدك يشكرك لأنك وفرت له آلة عظيمة في سبيل البحث عن المعلومات. ألا تعرف أنت وألا يعرف الولد أن أعظم حاسب آلي موجود على مدى التاريخ هو في هذا المكان، في هذه الجمجمة؟ لا أشير إلى نفسي فقط، ولكن كل منا يشير إلى جمجمته، مخ الإنسان، هذا المخلوق الرخو الضعيف الذي يحميه ربه وخالقه بهذه الجمجمة الصلبة. هذا المخلوق التي عرفها البشر إلى اليوم والتي سيعرفونها في الغد. جهاز كمبيوتر تستطيع به أن تجري مئات العمليات الحسابية في وقت واحد. تخيل نفسك وانت قاعد قدام الشاشة، إن كنت في رمضان صائم أو إن كنت بالليل تشرب كوبا من الشاي، تهرش هذه الهرشة دي حركة عملية حسابية معقدة، ما الذي يحرك الإنسان المخ البشري يشعر إن في شيء في الجسد يحتاج إلى حكة، في حشرة، في ناموسة، في نملة أو نحو هذا، فينبه الإنسان فتتحرك اليد تلقائيا بسرعة لا تكاد أنت تتخيلها. هل تعلم أن الجسد يقوم على هيكل عظمي أشد من الفولاذ؟ تعلم أن عظمك هذا أشد من الفولاذ الحديد الصلب، وهو مع ذلك كائن حي يتحرك، عبارة عن ذرات، ليس كما نظن أنه شيء صلب مصمت، لا، ده ذرات، بدليل أنك لو أصابك كسر في مكان تعقد لك جبيرة ثم يقول لك سيلتئم بإذن الله، لأنه خلايا حية تتحرك. يقول أهل العلم في ذلك أن الإنسان الذي وصل سن 80 بيغير قرابة 20 هيكل عظمي. يعني أنت لو فتحت دولابك وبصيت كده على الهياكل العظمية اللي أنت خلعتها هتجد فيه من 18 ل 20 هيكل عظمي موجودين في الدولاب، دول كانوا فيك ثم ماتوا وتغيروا وخرجوا وهلكوا وأبدلك الله خلايا أخرى. هذه النعم. فإذا ما نظرنا إلى السماء وإلى المطر وإلى الأرض وكيف يحيي الله الأرض بعد موتها وإلى الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. النعم التي لا نحصيها، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لقد جعل المولى تبارك وتعالى لذكر النعم عبودية خاصة، وهي عبودية الشكر. وقال ربنا تبارك وتعالى لنبيين كريمين ممن أنعم الله عليهما بالملك والنبوة داود وسليمان، قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وسليمان لما سمع كلام النملة تحذر وادي النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وقد أعطاه الله الآلة التي يسمع بها هذه اللغة، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والله سبحانه وتعالى يذكرنا بالنعم فيقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. انظر إلى الطفل الوليد، إيه هي قدراته؟ الله الذي يمكنه من التقام الثدي، الله الذي يمكنه من نبضات القلب وحركات النفس وصرخات الفم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لقد ربط الله زيادة النعم بالشكر، فقال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأركان الشكر أحبتي في الله أن تعترف بالنعمة باطنا وظاهرة، أن تعرف النعمة تقف عليها وتعرفها وتقر بها، وأن تتحدث بها ظاهرا، الحمد لله الذي أعطانا، الحمد لله الذي وهبنا، والتحدث بها ظاهرا ليس على سبيل المباهاة ولا التفاخر، وإنما التحدث بها ظاهرا على سبيل الشكر والتذلل. والله لولا الله ما أعطانا هذا، لولا فضل الله علينا ما وجدنا ما نأكل ولا ما نشرب، والله لولا الله ما رزقنا وما خلقنا، فبفضل الله وبرحمته نتحدث بها ظاهرا بالعمل الذي يرضي الله عز وجل، فنصرف الأموال في وجوه الخير، نعطي الفقير والمسكين، نعلم أن هذا الفقير منعه الله ليبتليه، ونعلم أن هذا الغني أعطاه الله ليبتليه، فإذا صبر الفقير في فقره ارتقى ونجح، وإذا شكر الغني فأعطى الفقراء ارتقى ونجح. القضية ليست عطاء في الدنيا لأن الله يحب أو يكره، ولكن العطاء في الدنيا لأن الله يبتلي ويختبر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا، ليس بالإعطاء في الدنيا ولا بالمنع في الدنيا يكون الإكرام وتكون الإهانة، ولكن هذا هو البلاء وهذا الاختبار، الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا وتصريفها فيما يرضي مسديها وواهبها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له يا رسول الله هون عليك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عابدا شكورا. وقد أوصى حبيبه معاذ بن جبل أن يقول في دبر كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكتب عمر، كتب إلى عمر ابن الخطاب بعض عماله يقول إني بأرض كثيرة المطر وكثيرة الخيرات حتى أخشى على من قبلي من ضعف الشكر. فقال له عمر قد كنت أراك أعلم بالله مما أنت، إن الله لم ينعم على عبد النعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعم الله عليه، حمده لله يحبه الله أكثر من كل هذه النعم. لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله فقرأ ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وأي نعمة ينعم الله بها على عبد في الدنيا أكثر مما أنعم الله به على داود وسليمان. وانظر إلى أهل الجنة في الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأي نعمة أفضل من دخول الجنة. فالحمد لله أولا والحمد لله آخرا، ولله الحمد ولله الشكر ولله الثناء والاعتراف بالجميل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا لله التعبد.